سبق أن بيّن أن مدارك العلوم للخلق ثلاثة: العقل والحس والخبر. وبيّن أن سبب العلم إن كان آلة داخلة يعني خارجة عن المدرك فهو الخبر، وإن كانت آلة، إن كان سبب العلم آلة داخلة في المدرك فهو الحس، وإن كان سبب العلم هو نفسه المدرك فهو العقل. وأدرج في العقل يعني هو يعني تابع كأنه النسفية يعني، فأيضا يصلح يعني للتعمق في هذا الرجوع إلى شرح العقائد للسعد والحواشي وكذا. وأدرج في العقل البدهيات والحدسيات والتجريبيات والنظريات يعني، وكلها مدرجة داخلة في العقل. وبيّن بعد ذلك، وكذلك هذا يعني تجده في شرح العقائد، أن الحواس هي خمس ظاهرة، والخمس الباطنة التي يثبتها الفلاسفة ولا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية، لأن الفلاسفة يعني أثبتوها بناء على أن النفس عندهم لا تدرك الجزئيات، ولكن المتكلمين يقولون إن النفس يعني تدرك الجزئيات كما تدرك الكليات، ولا يقتصر إدراكها على الكليات. وأثبت الفلاسفة هذه الحواس يعني الخمس الباطنة بناء على أصلهم أن الواحد لا يجوز أن يكون، لا ينشأ عنه إلا واحد، ولا يجوز أن يكون أصلا أو مبدأ لآثار كثيرة تنشأ عنه. وتقدم الكلام في هذا. الشيخ ياسين يعني قال: لو قيل بإثباتها وأنها أسباب عادية وأن القادر المختار قادر على إثبات مدركاتها للنفس من غير واسطتها، يعني قادر سبحانه وتعالى، لكن جعلها واسطة سببا عاديا، كما جعل الطعام سببا في الشبع سببا عاديا. لم يكن في هذا، لو قيل بذلك لم يكن في ذلك يعني ما ينافي الشرع. طيب الآن انتقل يعني تعرض لمسألة لها صلة بالحواس الظاهرة، فقال رحمه الله: والأول أي السمع أفضل من الثاني أي البصر لانفراده عنه بسماع كلام الله تعالى وغيره. يعني الكفيف الذي كف بصره يمكنه أن يسمع كلام الله، ولكن الأصم لا يمكن أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فمن ثم قيل إن السمع أفضل من البصر، يعني لو اجتمعا فهذا غاية المنى، لكن إذا خير الإنسان بينهما أو أراد تفضيل أحدهما على الآخر فالسمع أفضل من البصر، لما في السمع من منافع لا توجد في البصر، ومن أهمها أن بالسمع يسمع كلام الله، ولكن الأصم لا يسمع كلام الله. فأبلغ مأمنه حتى إيش، أحد المشرفين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني فاستمعوا له وأنصتوا وكذا. فالاستماع استمعون القول فتبقى، فاستماع كلام الله متوقفا على وجود حاسة السمع عادة. طيب فإذا انتفى هذا إنه لن يسمع كلام، لن يحظى بهذا الشرف. فمن هنا فضل كثير من العلماء السمع على البصر، ولتقديمه أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى في الآيات وكذا، يعني الأكثر ورد يعني ربما، لكن الأكثر تقديم السمع على البصر. صحيح أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب ولا لكنها يعني لكن على ما قيل نبدأ بما بدأ الله به، يعني التقديم هنا فيه إشارة إلى التفضيل، يعني إشارة. وغالبا الولد أو الإنسان الذي يكون أصم يكون أخرس غالبا، لأن النطق يعني اللغة بنت السماع كما قيل. الإنسان الولد يسمع أبويه يتكلمان اللغة العربية فيتكلم، اللهجة الفلانية يتكلم، اللهجة الكويتية، اللهجة السورية فيتكلم، يسمعهم يتكلمان الإنجليزية يتكلم، الألمانية يتكلم، الفرنسية حتى الإنجليزية بلهجاتها يعني يتكلم يعني. فاللغة بنت السمع، يعني هو ينطق لسانه بما يسمع تسمع أذنه. فإذا سد منفذ السمع أثر ذلك على النطق غالبا، خصوصا إذا كان هذا في الصغر. أما إذا تأخر يعني أصيب بآفة في سمعه وكان قد عرف اللغة وانطلق لسانه بها ويعني راض لسانه عليها، فيمكن أنه أن يتكلم وإن لم يسمع. هذا بيحصل في كبار السن مثلا، وأظن حصل هذا أقول يعني بس غالب يعني أنه الرافعي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله نصيب في كباره، أو يعني مو هو صمع عمره أظن 54 سنة تقريبا شاب من قبيل يعني، لكن يعني مصيب في بعد تقدمه ما أدري متى بالضبط ناس يعني بشيء، فكان يكتب له ما يسمع كذا تكلمت، أو إذا كان إذا اقترب منه صوت. وكانت الآلات قديما يعني هو توفي تقريبا 1937 تقريبا ما يتجاوز هذا تقريبا 37 كذا، فكأنه كان يكتب له. نعم، فلكن ليفقد السمع منذ صغره، فغالب الذي أعلمه أنه غالبا لا يستطيع النطق، غالبا أنه النطق تقليد محاكاة، يسمع فينطق يروض لسانه بما يسمع، ما كيف يحرك لسانه بشيء لا يسمعه غالبا. فالسمع أفضل من البصر. السمع يعني أيضا قيل لشموله، شوف لاحظ كذلك قال الانفراد عنه بسماع كلام الله تعالى وغيره وغير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، وبمعرفة العلوم، الإنسان الذي فقد البصر لكنه يستطيع ربما يكون كبار علماء عصره، بينما الذي فوصول العلم إليه أسهل وأسرع بخلاف الإنسان الذي فقد السمع، فهذا يحتاج إلى أن يعني كثير يستطيع أن يتعلم في كل وقت يعني غالبا يعني وصوله للتعلم سهل، بخلاف الأصم نحتاج إلى من يعرف لغة الإشارة مثلا، وقل من الناس من يعني يحسنه. حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني لما كانت مصيبة الصمم أشد من مصيبة السمع، يعني قل المبتلون بها عمن يبتلى بفقد البصر. إذن يعني الانفراد بمعرفة العلوم يعني أكثر مما يعلم، وإلا الأصم ممكن يتعلم هذا أيضا. ولشموله نعم انفراد المسلمين وغيره بمعرفة العلوم ولشموله سماعة ولشموله سماعة الشخص كلاما عندي تبعيه لشمول سماع الشخص كلام من يراه ومن لا يراه. هذه أيضا ميزة، يعني الإنسان يسمع من يرى ومن لا يرى، يسمع من وراء حجاب ومن يعني ممن يخالط ويراه مباشرة أو يجالسه ممن يجالسه. فيعني السمع أعم وأشمل، ولكن البصر يعني أكمل، ألذ وأكمل. لذة المبصر أشد أعظم وأكمل من لذة الكفيف. فالسمع منفعته أعم وأشمل، ولكن لذة وما إدراك المبصر أكمل، أكمل إدراك المبصر أكمل. ولذلك أيضا يعني كما أن السمع قد خص وانفرد بسماع كلام الله، فإن البصر أيضا قد خص برؤية الله، يعني أنكم سترون ربكم بأبصاركم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيعني هذا لذلك قيل بتعارض الأدلة بينهما وبالتسوية على ما قيل بتعارض الأدلة وخلافا للحنفية. إذن الأول أفضل من الثاني خلافا للحنفية في قولهم، يعني وهذا يخالف خلافا أو حال أو مصدر للفعل المحذوف لقولهم إن البصر خلافا إما مصدر يخالف ذلك خلافا أو اللام للتبيين خلاف الحنفية، يعني إما مصدر أظن واللام أو هذه خطأ في الحاشية عندي واللام نعم، يعني إذا خلافا إما مصدر واللام للتبيين وإما حال يقول ذلك خلافا حال للحنفية في أي ذوي خلاف أو مخالفين لا. طيب في قولهم إن البصر أفضل من السمع لأن ما يدركه به أكثر مما يدرك بالسمع، طبعا المبصر يرى ويدرك ما لا يبصر ما لا يعني يدرك المبصر يدرك ما لا يدرك الكفيف ولا يدرك الأعمى. نعم، وقيل بالتسوية بينهما لتعارض دليليهما ولتساويهما كما قال في الحاشية في الاحتياج إليهما مع بقاء البدن. ونقل عن الشيخ القاسمي يعني نقرأ الكلام كلام جيد. يقول والأول أفضل أي أشرف قيل لتقديم عليه في الآيات والأحاديث والتقديم دليل الأفضلية، ولا يخفى أن ذلك بمجرده لا يكفي بل يعود البحث عن سره فيها، ولذا قيل في وجهه إن السمع يدرك بالفهم ويدرك من الجهات الست وفي النور والظلمة، ولا يدرك البصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع. وملحظ من فضل البصر عليه أن السمع لا يدرك به إلا الأصوات، والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات، فلما كان متعلقاته أكثر كان أشرفا. ولا ريب أن الأكثر نفعا أعظم قدرا أن الأكثر نفعا أعظم قدرا ووقعا. نعم، يعني كل منهما فيه خواص ومزايا لا توجد في الآخر، ولذلك يعني قيل بالتسوية بينهما لتعارض دليليهما. هو سيذكر الآن مسألة ولكن ذكر بعدها مسألة، وهل الإدراك يعني كان الأولى أن تكون بعد هذه المسألة يعني فهي ألصق بها، لكن نتابع ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال الإمام الرازي وأنكر قال الإمام الرازي وأنكر الحكماء الحسيات، طبعا ما أدركوا ما أنكروا الحسيات، ما كيف ينكر المحسوسات؟ أكيد أدركوا أنكروا الإدراك بها، يعني هذا التقدير معروف هذا يعني مما هذه عبارات التي يتساهل فيها العلماء يعني لأن المعنى معلوم. وأنكر الحكماء الحسيات أي الإدراك بها لعدم الوثوق بها تمسكا بأمور أي أيضا يعني تمسكا بأمور منها أن نرى الصغير كبيرا هذه من حجج أو من شبه السوفسطائية أن نرى الصغير كبيرا كالنار البعيدة في الظلمة يعني ونرى الواحد كثيرا كالقمر إذا نظرنا إليه مع غمز أحد العينين يعني فأحيانا العين تخدع خداع النظر أو البصر يرى الصغير كبيرا ويرى الكبير صغيرا يعني كذلك السراب هذا من خداع البصر يعني إذا غمزت إحدى العينين فإنك تشوف عدة أقمار يعني عينك بتزغلل تشوف عدة أقمار وطبعا النار البعيدة في الظلمة تراها مع أنها هي صغيرة تراها شيئا كبيرا لأنه في الظلمة ونرى المعدوم أجابها موجودا في السراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إذن هذه أغلاط تقع فيها الحواس فلذلك أنكر يعني هنا المراد بالحكماء بعضهم وهم السوفسطائية فهي للعهد كما أشار الشيخ ياسين اشتهار إنكار السوفسطائية لحقائق الأشياء يعني معروف ولثبوت العلم بها ومن هنا يعلم أن تغليط الرازي غلط لأن ذهب السوفسطائية لهذا مما صار أشهر من نار على علم نعم وجودهم عند العقلاء كالعدم. طيب إذن أنكروا لعدم الوثوق لأنه لا يثق بها تخدع لأنها تخدع قال وأجاب المثبتون للإدراك بها المثبتون لها فكرة يعني موضوع الإدراك الحسي أو الإدراك كتبت في رسائل ماجستير ودكتوراه موضوعات الإدراك الحسي وأجاب المثبتون لها بأن ما تمسك به الحكماء ومقتضاه ألا يجزم العقل بحكم على حسي بمجرد الحس والإحساس به ونحن نقول به الحس وحده لا يكفي لأنه لا بد أن صحيح يعتبر سبب العلم هو الحس باعتباره هو السبب الأغلب أو الغالب أو وآلة العلم لكن الحس وحده لا يكفي لا بد أن تحكم النفس بعد ذلك النفس الناطقة أن تصدر الحكم بعد ذلك لا أن العقل لا يوثق بما جزم به من الحكم من الحكم على الحسي مطلقا هو مقتضى أن لا يجزم العقل بحكم على حسي بمجرد الحس والإحساس بل لا بد من أن يكون للعقل بعد ذلك يعني ليش لأنه الحس قد يقع فيه الخداع فوجود إدراك بمجرد الحس مجردا عن تصديق العقل له وإثبات العقل له فهذا لا يكفي لا بد أن تحكم النفس به حتى يعني يصير يقينيا إذا قال نحن مقتضى أن لا يجزم العقل بحكم على حسين بمجرد حس الإحساس به، ونحن نقول بهذا، هذا صحيح، لكن لا أن العقل لا يوثق بما جزم به من الحكم على الحسي مطلقا. لذلك العقل له مدخلية وهو البناء على ما أدركه الحس، صحيح. آلة الإدراك وسبب الإدراك هو الحس، لكن الحس وحده لا يكفي للحكم الجازم بذلك، فلا بد أن من الذي يستطيع أن يحكم أن يجزم بهذا الإدراك؟ هو العقل. وكيف لا يوثق بجزمه فيها مع أن بديهته شاهدة بصحته وانتفاء الغلط عنه، كما في قولنا الشمس مضيئة والنار حارة، هذه أشياء بديهية يدركها الحس والعقل يجزم بها. فإذا لا يصح إنكار إنكار الإدراك بواسطة الحسيات. هو في الشرح النسفي الإمام السعد يقول، قالوا يعني السفسطائية، الضروريات منها حسيات، والحس قد يغلط كثيرا، كالأحول يرى الواحد اثنين، والصفراوي يجد الحلوى مرة، ومنها بديهيات، أشياء بديهية وقد يقع فيها اختلافات، من الأشياء الضرورية منها من الضروريات بديهيات ومع ذلك يقع فيها اختلافات، وتعرض شبه يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة، والنظريات فرع الضروريات ففسادها فسادها، ولهذا كثر اختلاف العقلاء فيها. قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. الله الإمام السعد مجمع يعني هذا. وذلك الشيخنا قال إنه بديهته شاهدة بصحة وانتفاء الغلط في مثل الأمور، مثل قولنا الشمس مضيئة والنهار الشمس طالعة والنار حارة والثلج بارد، هذه أشياء يجزم الإنسان بها. فغلط الحس في بعض ما يحس به في بعض أحكامه لأسباب جزئية، سبب البعد، هو لو اقترب من النار لما رآها كبيرة، لو أنه لو نظر بعينيه وهما سليمتان لا غبش فيهما ولا زغل ولا كذا لرأى القمر قمرا واحدا، لو لم يكن أحول لما رأى الواحد اثنين، لكن اللي حواليه هذا عيب طارئ، هناك علة تمنع من الإدراك السليم أو شرط لم يتحقق لحصول الإدراك السليم. إذن غلط الحس في البعض لأسباب جزئية، بسبب يعني لعدم تحقق شرط أو لوجود مانع مناف للإدراك السليم، لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. يعني معروف أنه من الشيء البعيد لا يمكن أن يرى، طيب، وكذلك القريب جدا لا يمكن أن يرى. فإذا هذه يعني هناك أسباب للجزئية تمنع الحس في تمنع صحة حكم الحس في بعض الأحيان. قال وبين أنه الاختلاف، والاختلاف في البديهي لعدم الإلف أو لخفاء في التصور، والاختلاف في البديهي لعدم الإلف أو لخفاء في التصور لا ينافي البداهة. يا واحد تقول له النقيضان لا يجتمعان، أول مرة أسمع كلمة النقيضان لا يجتمعان، يعني إيش الكلام؟ بل بسطتها له، قلت له يعني معناها كذا وكذا بشيء أسلوب بسيط لطيف، هي معروف يعني، لكن هو لم يألف مثل هذه العبارات ولم يتعود عليها وخفي عليه تصورها، وإلا إذا ظهر له المعنى فلا يختلف فيها. وكثرة الاختلافات لفساد الأنظار لا تنافي حقيقة بعض النظريات. هذا يعني شيء مهم، أنه كثير من الناس ينكرون وجود حقائق بسبب كثرة الاختلاف. قال لا، كثرة الاختلافات لفساد الأنظار، والاختلاف لفساد الأنظار، هذا لا ينافي حقيقة بعض النظريات. قالوا الحق أنه لا طريقة إلى المناظرة معهم خصوصا اللا أدرية، لأنهم لا يعترفون بمعلومة ليثبت به مجهول، بل الطريق تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترقوا لآخر. فإذا يعني كلام الشيخ رحمه الله في هذا كلام يعني جميل. قال العلامة نصير الدين الطوسي غلط بالبناء الفاعل، أي غلط الرازي عليهم في نقله ذلك عنهم، وإنما مذهبهم أن حكم العقل في المحسوس ينقسم إلى يقيني وظني، فكيف ينكرونه؟ منين هذا جاي بالإنكار؟ هكذا يقول الطوسي. هذا في المحصل، في نقد المحصل، ما استطعت أجيب الكتاب معي اليوم في المسجد. فيعني هو يعني تكلم كلام كثير كذا، أنه لا لم ينكروا هذا، وأنه غلط عليهم ولم. فهو كما قال الشيخ حسين، ويقصد بعض الحكماء، أنكر بعض الحكماء اللي هن من السوفسطائي، أنكروا الحسيات لعدم وثوقها، وإلا فمثل الرازي لا يخفى عليه مثل هذا يعني. ولكن كان يريد نقده بأي يعني، مو لأنه يريد أن يحطم أسطورة الرازي يعني. وكان شرح كتابه لينقضه. شرحه لينقضه، لا لي. والأصل في الشارح أنه يكون موضح، وأن يكون يعني مبينا ومدافعا عن المصنف كذا، لكن هو كان يعني كان ناقضا لا شارحا يعني. وكان متعقبا ناقدا ناقضا لا شارحا. أظن سماه نقد أو نقد المحصل. قال إذا هو يعني الطوسي يحكي عن عموم الحكماء أن حكم العقل في المحسوس ينقسم، وهذا طبعا صحيح، هذا كلام صحيح، ما أحد يعترض عليه. حكم العقل في المحسوس ينقسم إلى يقينيا وظنيا، شيء معروف متفق عليه، فكيف ينكرونه؟ نعم صحيح. قال مسألة جديدة، وهل الإدراك ثابت للحواس؟ نعم. شوف عبارتي ما في المحصل، وفي هذا الموقف صار العالم فرقا، المعترفون بالحسيات والبديهيات وهم الأكثرون، الفرقة الثانية القادحون في الحسيات فقط. فزعم أفلاطون وأرسطاطليس وبطليموس وجالينوس أن اليقينيات هي المعقولات للمحسوسات. الفرقة الثالثة الذين يعترفون بالحسيات ويقدحون في البديهيات. الفرقة الرابعة السوفسطائية الذين قدحوا في الحسيات والبديهيات. يعني الإمام هنا أيضا يعني غير تخريج الشيخ ياسين، في تخريج آخر، وهو أنه الإمام الرازي ما أنكر أن من الحكماء من قالوا بحصول اليقين بواسطة الحس، لكن الحس وحده لا يصل يعني عند حسب نقله عنهم أنهم قدحوا في الحسيات، وقالوا أن الحسيات لا تصل إلى اليقين، ولكن العقل الحس يصل إلى اليقين يعني بعد أن يمر على العقل، يعني الحس وحده لا يصل إلى اليقين كما في الشرح، يعني قرأناه في الشرح أن الحس وحده لا يصل إلى اليقين، لا بد أن يعضده حكم العقل. ولكن يسمى أن هذا إدراك حسي لأنه كان سببه آلته، لكن الحس وحده لا يحكم يعني، لا يستطيع، وإذا حكم فلا يستطيع أن يجزم. وهذا يعني أنه قالوا اليقينيات هي المعقولات، أما الحسيات لا يحصل فيها اليقين. عبارة بل إنهم بيّنوا أحكام العقل في المحسوس أنها يقين، أحكام العقل يعني ماذا رجعنا يبقى وهن عبارة الطوسي في التلخيص، تلخيص المحصل، بيّنوا أحكام العقل في المحسوسات أنها يقينة وأنها تكون غير، إذن هي أحكام العقل. ابن الرازع بيحكي الحس نفسه هل له أن يحكم؟ قال لا. الحس يعني في نقله عن أن هؤلاء يقول أن الحس لا يستطيع أن يحكم بحكم يقيني، لا بد أن يعود إلى العقل. لذلك يعني شوف الآن المسألة، وهل الإدراك ثابت للحواس فتكون هي المدركة أو للنفس بواسطة الحواس فلا تكون مدركة بل مدركا بها؟ فيه خلاف، وكل صحيح، والتحقيق مع الثاني. الحاكم هو النفس الناطقة، سواء يعني بواسطة الخبر أو بواسطة الحس أو بواسطة العقل، الحاكم هو النفس الناطقة. النفس الناطقة غير العقل طبعا. فلا تكون إذن، لا تكون الحواس، إذن هذا الحاكم، قلنا إن الحاكم هو النفس الناطقة، فلا تكون الحواس هي المدركة، وإنما واسطة أو سبب الإدراك، فينسب الإدراك إليها باعتبار أنها سبب فيه. فمن نسب الإدراك إلى الحواس كما قال في الحاشية الشيخ ياسين، نظر إلى أنها آلات سبب الإدراك، آلات الإدراك، ومن نفاه عنها نظر إلى أن المدرك إلى المدرك حقيقة وهو النفس. جميل. من أشار الشيخ يعني مسألة ياسين أشار إلى مسألة لغوية، هو عندك أنت وهل الإدراك أو للنفس، هذه لا إشكال يعني نحويا لا إشكال، هل لأنه هل يعني لا يؤتى لها بمعادل، يعني فهو لم يأتي بأم، لكن يبدو أنه كان يتكلم على نسخة عنده فيها أم، يعني قال وفي بعض النسخ العطف بأو بدل أم فلا إشكال، وهذا الموجود يبدو في النسخة التي بين أيدينا. قال وكان الأولى للمصنف أن يقدم هذه المسألة على كلام الرازي لأنها متعلقة بمسألة الحواس، الآن مسألة أخرى. وآخر قولي الأشعري أن الإدراكات أي بالحواس ليست من قبيل العلوم، بناء كيف يعني ليس فيها إدراك جازم مطابق، وقال لا إيش تفسير العلم هذا، ما تفسير العلم هنا؟ قال بناء على أن العلم صفة، بناء على تفسير العلم كما في المواقف بأنه صفة توجب تمييزا بين المعاني، وهذه محسوسات لا يحتمل متعلقه النقيض. ولما كانت هذه محسوسات فإن يعني إدراكه لا يعد من قبيل العلوم، ومن يعني إذن قالوا وقوله الآخر أو آخر، وقوله الآخر مبني على تفسيره بذلك، لكن بحذف بين المعاني، إذ المراد ما هو عندك ولا كيف؟ لأنه إحنا تعريف إيش قلنا، صفة توجب تمييزا بين المعاني لا يحتمل متعلقه النقيض، هذا أظن تعريف الباقلاني أظن كذلك في التمهيد. فإذا صفة توجب تمييزا بين المعاني، ويعني التعريف المشهور للعلم الإدراك الجازم مطابق للواقع الناشئ عن دليل، هذا يشمل التصورات والتصديقات. أما التعريف هذا صفة توجب تمييزا بين المعاني فهذا يكون خاصا بالتصديقات، لا يحتمل متعلقه المقيد أو لا لا ولد لا بالعكس إدراك الجازم طرق واقع، هذا خاص يكون بالتصديقات. ما هو صفة توجب تمييزا بين المعاني سواء كانت يعني مفردة أو مركبة، فيكون شاملا للتصور والتصديقات. فهذا التعريف بناء على تعريف العلم بهذا التعريف، فإدراك الحسيات لا يعد، أو الإدراكات يعني التي تكون واسطتها الحواس لا تعد من قبيل العلوم. قال وقوله الآخر، هو آخر قولي الأشعري. طيب وقوله الآخر مبني على تفسيره بذلك لكن بحذف بين المعاني، إذ المراد بها الأمور العقلية فيخرج بها إدراك الأمور الحسية. يعني القول الآخر الذي جعل الإدراكات من قبيل العلوم، قال إن العلم هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، لا يحتمل تعلق النقيض، حذف بين المعاني فشمل التمييز بين المعاني العقلية وبين الأمور الحسية. طيب فيخرج بها إدراك الأمور الحسية لأنه يوجب تمييزا في الأمور العينية، فلا تكون الحسيات من قبيل العلوم. هكذا عندك؟ نعم، لأنه أي الحس يعني إدراك ال لأنه الإدراك بالحواس. نعم. فلا تكون حسيات من قبيل العلوم. الأمور العينية الأمور الحسية يعني المادية يعني مقابلة العقلية يعني. فلا تكون الحسيات من قبيل العلوم. طيب واختاره القاضي، قلت لك القاضي بناء على تعريفه هذا أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين وجرى عليه في المواقف. قال أئمتنا، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى طبعا المواقف العضد يعني كما هو معلوم. قال أئمتنا، الآن مسألة ولها صلة كما سيذكر يعني برؤية الله سبحانه ببعض المسائل العقدية يعني. ولا تفتقر الإدراكات أي بالحواس إلى بنية مخصوصة كالأذن للسمع والعين للبصر. قلنا يعني هذا أشرنا إليه في الدرس السابق، أنه السمع هذا أمر معنوي، الظليم ذكر النعم اصلا تقريبا مقطوع الاذن يعني ليس له اذن ومع ذلك يسمع. هناك من الحيوانات ما من يعني يسمع ولي او ما يسمع وليس له يعني الاذن، هذا التجويف الذي يسمى اذنا. فاذا هذه الاذن يعني تزيد الانسان في احسن تقويم من يعني الجمال الذي خلق الله الإنسان عليه وكذا، لكنها ليست. وقد توجد الأذن ولا يوجد السمع، وقد يوجد السمع ولا يوجد الأذن، فليس بينهما ارتباط وتلازم، ولا يتوقف السمع على الأذن، ولا يعني تلازم الأذن السمع، لا ما ليس بينهما ذلك. لا تفتقر الإدراكات إلى بنية مخصوصة كالأذن للسمع، وقلنا بعض الحيوانات ترى وليس لها يعني عين يعني تدرك إدراكا يشابه إدراكنا بالبصرية وليس لها عين، أو تسمع وليس لها أذن هذا هو موجود. ولا تفتقر لاتصال الأشعة، أي إلى اتصال الأشعة وهو جمع شعاع، وما يرى ممتدا كالرماح من الشمس بعيدة الطلوع. نعم، خلافا للمعتزلة في قولهم إنه يفتقر إلى ذلك، يعني كذلك يعني لا يفتقر إلى بنية مخصوصة، السمع والبصر والكلام أيضا كذلك لا يفتقر إلى اللسان، إلى بنية مخصوصة وهي اللسان مثلا، وقد يتكلم من وليس له لسان وكذلك لا يفتقر رؤيته. نعم كله. قال وهي أي هذه مسألة أصل مسألة الرؤية، هذا مثل ما تفضلت أنه أي رؤية الله تعالى هل هي ممكنة بناء على عدم افتقار الرؤية إلى ذلك إلى بنة وكيفية مخصوصة، أو لا ليست ممكنة بناء على افتقارها إليه، أن الرؤية لا تكون إلا في جهة وبخروج اتصال شعاع، ويكون الرأي مجسما محدودا إلى آخره، والرأي المرئي مرئي مجسما محدودا والرأي بمسافة منه. فهذا من جعل من أوقف اشتراط الرؤية على ذلك كذلك، يعني نفس الشيء ترى هذا ليس خاصا بالمعتزلة، هذا يشابههم في المشبهة، مشبهة نفس الشيء، جعلوا إثبات العين لا يكون إلا بالبنية بأعضاء بذوات بجوارح، وإن قوينا لا تشبه جوارحنا، نفس الشيء جعلوا إثبات الكلام لا يكون إلا بحروف وأصوات، يعني اشترطوا البنية وليس خاصة بالمعتزلة. والأول هو المعتمد أنه لا تفتقر الإدراكات إلى بنية مخصوصة. قال والخبر قدمت تعريفه وعرفه المصنف، وقدم تعريفه حينما قال إن سبب العلم إن كان آلة خارجة عن المدرك فهي الخبر، وإن كان آلة داخلة في المدرك، فجعل يعني الخبر هو سبب العلم الخارج عن المدرك هكذا. لكن يعني هذا تعريف، ويعني ليس تعريفا، يعني هو بيان لسبب الحصر في يعني. فالأولى ما ذكره الشيخ الإمام الزركشي بقوله ما صح أن يقال في جوابه، أي جواب السؤال عنه، صدق أو كذب. وبعضهم يعبر بما يحتمل، يعبر عنه بما يحتمل الصدق والكذبة لذاته، أي من حيث هو، يعني ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرة. إذن من حيث هو، هذه حيثية الإطلاق، يعني من حيث هو خبر بغض النظر عن قائله أو عن مضمون قوله، فيشمل حينئذ يعني كلام أهل الصدق وكلام أهل الكذب، الكلام المقطوع بصدقه والكلام المقطوع بكذبه. وهذا كما يعني أشار في الحاشية إنه هذا قبل النظر، سمعت خبرا قبل النظر، قبل معرفة قائله، قبل كذا، فتقول هذا خبر يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته من حيث هو خبر. لكن لكن فلان قال فلان هذا فلان هذا صدق، أو فلان يا فلان كذب هذا معروف، أو مثلا لكن هذا الخبر قد قامت عليه دلائل فيبقى هو صدق، أو قامت دلائل على نقضه وإبطاله فهو كذب، يعني ينظر إلى القائل وإلى المضمون، إلى الدلائل قامت عليه. فهذا الخبر من حيث هو في ذاته، من حيث هو خبر بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن قيام القرائن والأدلة على مضمونه، يحتمل الصدق والكذبة من حيث هو. يأتي النظر فيلحق الخبر أحد هذين الخبرين أو الأخبار بالصدق أو بالكذب، لا يبقى الخبر هكذا مشعل معلقا بالجو، يعني لا ينتسب إلى إحدى الزمرتين أو الطائفتين، ما دام هو خبر فهو إما صدق وإما كذب، هذا قبل النظر. فإذا نظرت فلا بد أن تلحقه بأحد، طبعا فهنا تلحق بأحدهما قطعا أو ظن هذا شيء ثاني يعني، لكن لا بد من أن تلحقه بأحد. أشار الشيخ ياسين رحمه الله في الحاشية إلى أن الحيثية هنا حيثية إطلاق، كما في قول الإنسان من حيث هو إنسان جسم، وليست حيثية تعليل كما في قولنا النار من حيث هي حارة تسخن، وليست حيثية تقييد كما في قولنا الإنسان من حيث هو إنسان يصح ويزول عن الصحة موضوع علم الطب، الإنسان من حيث أفعاله القائمة به حلا يعني أمر يعني طلبا وتركا وما بينهما موضوع علم الفقه. إذا ما شاء الله، بس أخطاء طبيعية كثيرة أنا وقفت بها ملعا يعني أكثر من أخطاء كثيرة جدا، لذلك لو نحصل مخطوطة ونحققه والله يكون فيه خير كبير. نشوف مثلا في هذا، قال أئمتنا أي الأشاعرة إنهم رضي الله عنهم جوزوا رؤية كل موجود من الأعراض وغيرها وغير الأعراض، حتى جوزوا رؤية الأصوات والطعوم والروائح، وجوزوا رؤية أعمى العين، هي رؤية أعمى الصين مش العين، لأنه يعني لأنه لا تفتقر الرؤية إلى بنية مخصوصة، فيجوز أن يرى الأعمى في المشرق الصين، وجوزوا سماع الألوان وهكذا. وفي شرح العقائد بعد أن قرر قول النسبي أنه لا يدرك بكل حاسة ما يدرك الأخرى، قال وأما هل يجوز ذلك أنه هل يجوز ففيه خلاف والحق الجواز. شوف لاحظ يعني كل هذا مبني على العقيدة الأصلية، لما أن ذلك بمحض خلق الله من غير تأثير للحواس، فربط المسألة بالعقيدة يعني المحققة التي استدل عليها، لما أن ذلك بمحض خلق الله من غير تأثير للحواس. فإما هؤلاء لما درسوا هذه الأمور يعني لم يتأثروا بها، درسوها وهم يعني مستحضرون للعقائد الحق. فلا يمتنع أن يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا، انتهى. وكأنه أشار بقوله في خلاف لغير الأشاعرة لأن غير الأشاعرة يخالفهم إلى آخر ما تكلمنا. فيها فوائد كثيرة. قال إذن والخبر ما يحتمل الصدق والكذب أو ما يصح أن يقال في جوابه صدق أو كذب لذاته، إذ هو بالعرض نظرا إلى الواقع، هذا بقى نظر الواقع لازم تلحقه بإحدى الطائفتين، إما صادق أو كاذب بلا تردد، يعني ما في مجال، يجب أن يلحق بإحداهم، لأنه كلام، يعني هو كلام لنسبته، الكلام له نسبة كلامية وله نسبة خارجية، كلام لنسبته خارج تطابقه، تطابق النسبة الكلامية الخارجة تطابق تلك النسبة الكلامية يعني، فيكون صدقا أو لا تطابقه فيكون كذبا. إذن الصدق مطابقة النسبة الكلامية النسبة الخارجية، وبعضهم يعبر النسبة الذهنية مثلا، والكذب عدم مطابقتها. قال وصدقه نعم طيب الشيخ ياسين فانظر حاشيتنا على التهذيب للخبيص. حاشية مطبوعة هذه الشيخ ياسين مطبوعة مع العطار، هذه طبعة العطار والدسوقي. لا في واحدة ثانية العطار في واحدة عطار ثانية وياسين. عطار وياسين أو عطار وقدورة. عطار وقدورة الشيخ علي قدورة، وبس ينقل منها الشيخ العطار كثيرا ويرد عليه يعني كثيرا، وأحيانا اشتد عليه الرد. اشتد عليه في الرد كثير يعني. قال وصدق أي الخبر مطابقته أي مطابقة حكمه للواقع أي الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. إيش أنت عندك؟ لنسبته الكلام الخبري. في أنا عندي الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. صدق الخبر مطابقة الخبر أي مطابقة حكمه الواقع أي الخارج الذي يكون لنسبة. قال في السند يعني الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري، يعني الكلام الخبري له نسبة، الله أعلم لنسبتي يعني مو شايف أنا نسبتي مو زلط معي. الخارج الكلام الخبري له نسبة، هذه النسبة لها خارج. فالخبر صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع أي مطابقة الحكم الخبري للخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. يعني الكلام الخبري له نسبة وهذه النسبة لها خارج. وكذبه أي عدمها أي عدم مطابقته للواقع أي عدم مطابقته للخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. فهنا نظر إلى المطابقة وعدم المطابقة. وهذا قول الجمهور، لم ينظر إلى اعتقاد المخبر أو وعدم يعني وعدم اعتقاده أو مطابقة مع أو لم ينظر إلى المطابقة والاعتقاد معا يعني، إنما نظر إلى المطابقة. ولذلك وهذا مذهب الجمهور وأدلته كثيرة، منها قول تعالى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هم كانوا يرون مثلا أن الأصنام تنفع وتضر، ولم يكونوا، وكان هذا القول منهم مطابقا لاعتقادهم، فبين الله أنهم كانوا كاذبين مع أنهم كانوا يتحدثون عما في عقيدتهم، يعني خبرهم أن الأصنام تنفع وتضر هذا مطابق لاعتقادهم. فينبغي بناء على قول وقيل صدقه اللي هو قول الجاحظ، اللي هو قول الجاحظ، كان ينبغي أن يكون كلامهم صدقا، أن لا يقول الله كانوا كاذبين. عفوا قول النظام، النظام الجاحظ يقول الصدق والمطابقة والاعتقاد. فقول النظام بناء الصدق هو مطابقة الاعتقاد، الصدق بحسب الاعتقاد، هذا مخالف لقوله تعالى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فقد قال كانوا يقولون الأصنام تضر وتنفع، وهم وهذا القول هذا الخبر منهم مطابق لاعتقادهم. أيضا قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نعلم إنك، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إيش هم كاذبون في إيش؟ هم كاذبون في ادعائهم في إخبارهم عما في أنفسهم. يعني لذلك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فالله كذبهم في شهادتهم لا في الخبر لا فيما شهدوا به. يعني هذا لا يحتج به علينا، وظن احتج به النظام كذا، لا يحتج به علينا لأن الله كذبهم في شهادتهم لا في يعني في نسبة هذا الأمر إلى أنفسهم لا في المشهود به. يعني الكذب في نشهد لا في إنك لرسول الله، في نسبة الشهادة، نسبة شهادة ذلك إلى أنفسهم. فهذا مخالف الواقع لأنهم لا يشهدون. أيوة. يعني فهذه الآية لا تنافي ما مذهب الجمهور، لا يعترض بها على مذهب الجمهور. طيب والآية اللي قبلها إيش قطعنا استدلينا بها؟ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ذكر أيضا من الأدلة الشيخ ياسين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان: كذب سعد حين قال سعد لأبي سفيان: اليوم نستحل الكعبة وتستحل الحرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تستحل فيه الحرمة أو الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تصان فيه الكعبة وتحفظ فيه الحرمة. هذا حديث في البخاري. وكذب سعد هو كذب بمعنى لم يطابق كلامهما في الواقع، وإلا هو كان كلامه مطابقا لاعتقاده، هو يعتقد أن هذا فيه إعزاز للدين وفيه انتقام من الكافرين الذين يعني أجرموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين. هو يتحدث عن اعتقاده ولا يريد أن التطاول على الكفر، لا، إنه يريد يعني الانتقام أو الإيقاع بالكفار الذين طالما يعني آذوا النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذب سعد، أي أخطأ. معروف أنه مراد أنه قريش تستعملون كذب، لكن مع ذلك شيخنا محمد عوام يقول أنه نعم صحيح هذا، ولكن عدولهم عن أخطأ إلى كذب يدل على أنه يعني أخطأ، يعني يدل على شيء ما، على نوع معين من الخطأ. يعني فيه إشارة إلى يعني إلى رد كلامه بيعني عبارة فيها يعني تنفير من قوله. يعني طيب، إذن وكذبه وعدمه، وقيل صدقه، هذا قول النظام، مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ. طبعا معروف انه اذا اخطا او يعني كان كلامه كذبا، يعني بمعنى انه مخالف للواقع عن غير عمد بسبب الوهم او النسيان او كذا، فلا اثم عليه، الاثم متوقف على العمد، على القصد، على القصد والعمد. اما اذا كذب يعني خالف الواقع بسبب حسب ظنه حتى ولو كان يعني يمينا، فهذا يعتبر يمين لغو. في أحد تفسيرات يمين اللغو: لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، أنه لو حلف على شيء بحسب ظنه فبان خلافه، هذا يعد من قبيل أيمان اللغوي، فهو لا يؤخذ لا, لا, لا يعد آثما، لأنه لم يكذب ويتحرى الكذب، إنما هو أخطأ، لكن هذا يسمى كذبا يعني لأنه مخالف للواقع. وكذبه عدم مطابقته له ولو خطأ. نعم هذا ولو خطأ. فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، شوفون ذهب، وقوله السماء فوقنا غير معتقد ذلك كذب. ونعبول ولو كان خطأ، قوله ولو كان خطأ إيش عندك أنت؟ عندك ولو عندك ولو كان صوابا، أنت النسخة عندك ولو كان صوابا كذا في جيم، أنا عندي ولو كان خطأ. ذاك استوقفتني، شوف الحاشي عندي يقول قوله ولو كان خطأ كذا في التلخيص، قال في المطول والواو في قوله ولو خطأ للحال، وقيل للعطف أي لو لم يكن خطأ ولو كان خطأ، يعني هو يقول إيش؟ وكذبه عدم مطابقته لاعتقاده ولو كان ولو لم يكن خطأ ولو كان خطأ. فهو المعطوف المحذوف هو الذي يظهر به يعني هو الذي تظهر به المسألة، يعني خلاص واضح إنه كذبه عدم مطابقته لاعتقاده، وهذا عدم المطابقة موافقة للواقع ماشي واضح، لكن حتى لو لم يكن خطأ، حتى لو لم يعني حتى ولو كان الإدراك يعني أو حتى ولو كان الخبر صوابا، قال نعم يسمى كذبا عند النظام، لأنه عدم غير مطابق لاعتقادي. يقول العبرة هو الاعتقاد، ما طابق الاعتقاد فهو صدق، وما خالفه ولو وافق الواقع فهو كذب، هكذا يقول النظام. الجاحظ قال والله هذا الكلام يعني والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجح، فيعم العلم والظن، هذا أكيد لا شك. وقيل صدقه مطابقته للواقع والاعتقاد بأنه مطابق، والاعتقاد أنه مطابق. صدقه يتكون الصدق مركب من أمرين، من مطابقاته للواقع ومن اعتقاده أنه مطابق، والكذب عدم مطابقته لهما، عدم مطابقته للواقع ولاعتقاده وعدم مطابقته لاعتقاده. يعني مثلا يخرج على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سهو الصلاة حينما سهى في الظهر فسلم ركعته فقال وذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال كل ذلك لم يكن، فقال بل بعض ذلك قد كان. إذا نظرنا إلى قول الجمهور فإن هذا سيكون مشكلا، وهنا الأجابوا عن هذا في حواشي السلة، لكن يعني إجابات تحتاج إلى تأمل. أما بناء على قول الجاحظ فهو يعني لا يعد كذبا، ليش؟ لأن الكذب عدم مطابقته للواقع ولاعتقاده، يعني الكذاب عند أو الكاذب عند الجاحظ هو الذي يتكلم بكلام يخالف الواقع وهو يعلم أنه وهو في اعتقاده يعلم أنه مخالف للواقع، يعني ويقول مثلا يسأل الولد وين أبوك؟ يقول أبي مثلا خارج البيت، هو يعلم أن أباه في البيت مثلا، يعني مثلا فهذا مخالف للواقع ومخالف لما في اعتقادي. أما لو قاله أين أبوك وهو يظن هو هيك يعني في ذهنه أن أباه خرج في يقضي حاجة له كذا، فهو أخبره عن ذلك قال أبي خرج، أبي ليس في البيت، ويتكلم بحسب اعتقاده، هذا لا يعد كذبا عند الجاحظ، يكون واسطة ولا يعد صدقا أيضا، يكون لأنه غير مطابق للواقع. هذا هو يعني مرتبة ثالثة، مرتبة ثالثة جعل ذلك واسطة بينهما. أما على قول الجمهور فلا واسطة، قال ولا واسطة بينهما أي بين الصدق والكذب على الأصح فيهما أي في تعريفهما. أما على القولين، أما على القولين ما هو غير على غير موجود عندي، أما على القولين الآخرين فتثبت الواسطة. طيب قول الجاحظ واضح، طيب قول النظام شوف، قال أما على أولهما ففي الخبر الساذج فتح المعجمة هو ما ليس معه اعتقاد، طابق الخارج أولى، هو هيك تكلم كلام من غير أن يعتقد فيه بإثبات ولا نفي، رفع يعني نعم كلام خبر ساذج لا اعتقاد فيه، لم يعتقد فيه صدقا يعني لم يعتقد فيه صدقه ولا يعني لم يثبته ولم ينفيه. إشاعات يعني نفس الإشاعات ولا إيه؟ قال والله أخبر من غير أن يعتقد شيئا فيه. وأما على ثانيهما قول الجاحظ في أربعة، وهي أن ينتفي اعتقاده المطابقة في المطابق بأن يعتقد عدمها، أو لم يعتقد شيئا أيضا، لو لم يعتقد شيئا أيضا واسطة. كذلك في الشيء المطابق، في الخبر المطابق اعتقد عدم المطابقة، الخبر المطابق للواقع يعني اعتقد عدم مطابقته، ويقول الصدق المطابقة للواقع والمطابقة للاعتقاد والاعتقاد والاعتقاد بأنه مطابق. السماء مثلا الله موجود، هو هذا الخبر صدق مطابق للواقع ولاعتقادي، جاء الملحد ف يعني هذا الخبر بالنسبة إليه، هذا الخبر بالنسبة إليه لا يعتقد مطابقته، يعتقد أنه غير مطابق للواقع، فهذا انتفى اعتقاده المطابقة في المطابق، لم يوجد اعتقاده المطابقة، وهذا الخبر مطابق سواء اعتقد الملحد أو لم يعتقد، مطابق للواقع ولكن لم يوجد فيه شرط ثاني وهو اعتقاد الملحد المطابقة، انتفى اعتقاده مطابقة خبر الله موجود لما في الواقع، فإذا ليس بصدق، فهل يكون كذبا؟ قال أيضا ليس بكذب، لأن الكذب عدم مطابقة الواقع والاعتقاد بأنه غير مطابق، بينما هو الملحد يعتقد أنه مطابق، يعتقد أنه لا الملحد يعتقد أن الله موجود غير مطابق للواقع، فبالتالي لا يعد لا صدقا ولا كذبا. أيضا في المقابل يعني في الكذب، وأن ينتفي اعتقاده وعدمها، هذا مثل ما حكينا يعني لما قال الملحد الله غير موجود، الله غير موجود لا إله، لما قال الملحد لا إله فهو نحن بالنسبة إلينا هذا الخبر غير مطابق للواقع، هو الخبر في ذاته غير مطابق للواقع، لأن الأمر هذا الخبر بالنسبة إلينا نحن المؤمنين هو غير مطابق للواقع وغير مطابق لاعتقادنا، وأما بالنسبة للملحد فهذا الخبر مطابق لاعتقاده وللواقع بحسب اعتقاده، فانتفى اعتقاده عدم مطابقته، احنا نرى أن لا إله غير مطابق، أثبتنا غيرية مطابقته عدم مطابقته، وبالنسبة إليه انتفى عدم المطابقة يعني ثبتت المطابقة، يعني بالنسبة إلي هذا الخبر مطابق للواقع، أو لم يعتقد شيئا قال أنا ما أعتقد شيئا خبر. Yeah, no. Yeah. والله تعالى أعلى وأعلم.